بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من نام عن حزبه. الحزب هو الذي يأتي به الإنسان مما عود نفسه عليه والتزمه في الليل، وذلك في الغالب الصلاة وما يكون فيها من قراءة القرآن وقيل إن المقصود بهما هو أعم من ذلك، يعني سواء كان يعني صلاة أو قراءة قرآن أو ذكرا لله عز وجل، لكن الأقرب أن ذلك أنه في قيام الليل وأنها صلاة الليل، لأن قراءة القرآن تكون في الليل والنهار، والذكر يكون في الليل والنهار، والذي جاء في الحديث أنه نام عنه، ثم يعني بين أن من أتى به بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكأنما أتى به من الليل أو كأنما قرأه من الليل. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث أورده بعد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لم أصابه مرضا أو شيء شغله عن الإتيان بصلاته من الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من الضحى 12 ركعة، وأتى بعده بصلاة الضحى فهذا يشعر ويفيد بأن هذا الحزب إنما هو صلاة أو صلوات في الليل، وأنه يقرأ فيها شيئا مقدرا من القرآن أو مقدارا من القرآن، فيكون الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بذلك صلاة الليل وما يقرأ فيها من القرآن، وما اعتاده من أنه يصلي مقدارا من الركعات وهي 11 ركعة ويقرأ فيها شيئا من القرآن يحدده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأقرب والأظهر أن المقصود به صلاة الليل وما فيها من القرآن، صلاة الليل وما فيها من قراءة القرآن. قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثم إن المقصود بقوله ما بين صلاة الظهر وصلاة الفجر وصلاة الظهر، إذا كان المقصود به الصلوات فإنه من طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني ما بين انتهاء وقت صلاة الفجر وقبل بدء صلاة الظهر الذي هو من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، فيكون الصلاة إنما هي في هذا الوقت، الصلاة التي تقضى إنما هي في هذا الوقت، يعني بين الوقتين، ومعلوم أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ووقت الظهر يبتدي بالزوال، فيكون الذي بينهما هو الذي يؤتى به قضاء الوتر أو قضاء صلاة الليل التي نام عنها الإنسان كلها أو بعضها. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، هو صدوق أخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن وهب وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخرج له صحابي أخرج له أصحاب الكتب. عن وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو له رؤية أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح إيه وش ثقة أخ من العاشر ثقة من العاشر ثقة نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل. من أتى فراشه يعني يريد أن يستريح ويريد أن يقوم وهو يريد أن يقوم ويصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى. كتب له ما نوى يعني إذا كان ليس مفرطا وإنما كان يريد أن يحصل هذا الشيء ولكنه أراد أن يستريح ثم يقوم. وهذا كما هو معلوم في بعض الأحيان لا يكون دائما وأبدا طريقة له, لا يكون طريقة له أنه ينام يعني في كل يوم وهو يريد. معنى ذلك أنه فوت على نفسه يعني العمل. ومعلوم أن الإنسان إذا كان لا يعرف من نفسه أنه يستيقظ ليصلي وتره أو يصلي صلاة الليل مع الوتر في نهايتها فإنه يصلي قبل أن ينام, لقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد, وأن أوتر قبل أن أرقد. يعني فمن كان حصل له في بعض الأحيان أنه نام ثم لم يقم حتى أصبح فإنه له الأجر بنيته. ومعلوم أن الإنسان يؤجر بنيته يعني إذا كان عزم على شيء ويعني فاته ولم يتمكن منه فإنه يؤجر. ولهذا الجهاد يكون بالنية كما جاء في الحديث أن بالمدينة للرجال ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا لكانوا معكم, حبسهم العذر يعني بنيتهم وبحرصهم على الخير, إلا أنه فاتهم لعدم قدرتهم عليه وعدم تمكنهم منه. فهذا يدلنا على أن الإنسان الذي كان من عادته أنه يصلي من الليل وأنه نام في بعض الأيام فغلبته عينه ولم يستيقظ إلا الصباح فإنه يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. لكن جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقضي ما يعني فاته إذا كان لم يؤده فإنه يؤديه من الضحى ويكون بمقدار ما كان يصلي من الليل ويضيف إلى ذلك ركعة حتى لا يكون وترا بالنهار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يحصل له بمرض أو غيره أنه لم يؤدي صلاته من الليل فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة, لأن من عادته أن يصلي 11 وحتى لا يكون وترا في النهار يأتي به 12 ركعة نعم. وكان نومه صدقة عليه من ربه. وكان نومه صدقة عليه من ربه، لأنه ما كان أراد النوم، وإنما كان أراد الصلاة، ولكنه غلبته عينه واستمر، فيكون هذا النوم الذي قد حصل له صدقة من الله، صدقة من الله عليه، وقد حصل الأجر بنيته. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسين بن علي الجعفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سليمان الأعمش ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبدة بن أبي لبابة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. ففي المسائل. نعم. عن سويد بن غفلة سويد بن غفلة هو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، وهو أيضا من المعمرين، من المعمرين، كان بلغ عمره 120 سنة أو 130 سنة، هو والمعرور بن سويد، أحدهما 120 والثاني 125، وأحدهما كان أسود شعر الرأس واللحية، والثاني كان يصلي بالناس قيام رمضان، كان يصلي بالناس ويومهم في قيام رمضان، يعني هذان ثقتان مخضرمان معمران، أحدهما بلغ 120 والثاني 125، وأحدهما كان يصلي بالناس قيام رمضان، والثاني كان أسود شعر الرأس واللحية، يعني لم يحصل له الشيب مع هذا العمر الطويل. عن أبي الدرداء أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن معناها أو المراد بها أن الراوي ما ضبط الصيغة التي عبر بها الصحابي، لأن الصحابي أحيانا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه العبارة الذي يظهر أنها تقال فيما إذا كان الراوي عن الصحابي لم يضبط الصيغة التي قالها، هل قال سمعته أو قال رسول الله أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ومثلها يرويه أو ينميه أو يرفعه، يعني كل هذه العبارات فيها معنى الرفع، ولكنها ليس فيها صيغة الرفع، يعني ليس فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتي بهذه العبارة التي ما فيها تحديد الصيغة التي قالها الصحابي. هل كل نية يؤجر عليها الشخص حتى ولو لم يكن هناك عزيمة؟ الذي يبدو أن النية هي ما تكون مع العزيمة، أما إنسان فكر بشيء أو طرأ على ذهنه شيء أو حدثته نفسه بشيء، فهذا لا يقال أنه مثل الشيء الذي عزم عليه الإنسان وحرص عليه الإنسان، لأن هذا نام وهو عادته أنه يصلي ولكنه يريد أن يقوم، وهذا في بعض الأحيان ليس دائما وأبدا، لأن من كان شأنه هذا دائما وأبدا مفرط، من يكون هذا شأنه دائما ينام وهو يريد ثم يصبح هذا مفرط، وإنما حصل له في بعض الأحيان فيكون معذورا ويكون مأجورا. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يستحب أن يختم القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. ثم ذكر في كم يختم القرآن، في كم يختم القرآن، يعني المدة التي يختم فيها القرآن، يعني هل هي شهر أو أسبوع أو أقل أو أكثر، هذا هو المقصود بالترجمة. وذكر أحاديث، منها حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، ومحل الشاهد من آخره أنهم قال: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والحزب السابع المفصل من سورة قاف، والحزب المفصل من سورة قاف. وهذا على خلاف في هذا العد بين هل يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالبقرة. فإذا بدأ بالبقرة تكون النهاية الحجرات، ويكون قاف هو أول مفصل، وإن بدأ بالفاتحة تكون النهاية سورة الفتح والحجرات هي أول مفصل، هي أول المفصل. وهنا ذكر يعني قال أول قاف، لا ما في، ما ذكر قاف، نعم، يعني معناها أن بعد الثلاث يبدأ الحزب المفصل الذي أول قاف أو الحجرات، لكن الأقرب أنها الحجرات، أنها قاف، لأن الثلاث السور هي البقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء. ولو كانت الفاتحة يصير البقر آل عمران، البقرة وآل عمران، هذه الثلاث. فهذا هو الفرق، أو هذا وجه الخلاف بين كون أول المفصل قاف أو أوله الحجرات، ينبني على عد الفاتحة من الثلاث، أو أنها ليست معدودة من الثلاث، لأنها تقرأ يعني في الصلوات، وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيكون العد بالسور التي لا يتكرر الاتيان بها مثل ما يتكرر الاتيان بالفاتحة. وعلى هذا فإنهم كانوا على هذا الحديث يختمون القرآن في سبعة أيام، يعني كل يوم يقرؤون حزب، والحزب ثلاثا أو خمسا، أو خمس ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة. ثم في النهاية تنتهي هذه الأرقام بالحجرات، وتبدأ حزب مفصل بسورة قاف. فإذا إيراد الحديث في هذه الترجمة من أجل أنه يختم في أسبوع، وأن الصحابة كانوا يحزبون القرآن ويقرؤونه في كل أسبوع، وكل يوم له حزب، يعني الثلاث التي هي البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم وهكذا حتى يصل ثلاثة عشر، تنتهي بسورة الحجرات، ويبدأ حزب مفصل بقاف. إيش قال في أوله؟ قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف. قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، يعني وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد ثقيف، فأنزل الأحلاف عند المغيرة بن شعبة، وأنزل الباقين أو بني مالك في قبة له، يعني معناها أنهم مجموعتين، مجموعهم الأحلاف والأحلاف هم من ثقيف، وإنما نزلهم عند المغيرة لأنه منهم، لأن المغيرة ثقفي، فنزل جماعته عنده، نزل جماعته عنده، وهذا هو المقصود بالأحلاف. ولهذا يعني قال في القاموس الأحلاف هم من ثقيف أو جماعة من ثقيف، فأنزلهم عند المغيرة، والباقون أنزلهم في قبة له. وكان يأتيهم، وكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه. وكان يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يحدثهم قائما على رجليه، وهو واقف، يحدثهم وهو واقف، وربما راوح بين رجليه، يعني معناه بأنه يعتمد على رجل وتستريح الثانية، ثم يعتمد على الثانية وتستريح التي كان متكئا عليها أو معتمدا عليها، فيحدثهم وهو قائم، وربما راوح بين رجليه، بمعنى أنه يعتمد على اليمنى لتستريح اليسرى، ثم يعتمد على اليسرى لتستريح اليمنى، وهكذا يراوح بين رجليه، لأنه كان يفعل ذلك وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، يعني فكان يحدثهم عما لقي من قومه من قريش من الإيذاء ومن العداوة الشديدة ومن الصد عن سبيل الله والوقوف في طريق دعوته عليه الصلاة والسلام، فكان يحدثهم عما لقي من قومه قريش من الأذى. ويقول ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، يعني ولا سواء، يعني لا لا لا لا ليست الحال على حالة واحدة، وإنما كانوا مستذلين مستضعفين، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة فصارت القوة، فصار بدل ما كان عندهم يعني ضعف والكفار يؤذونهم ولا يمكنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى من قراءة القرآن وإظهار القرآن، ولهذا نزل ولا جهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لأن الكفار يعني لا يريدون منه أن يقرأ القرآن ويرفع صوته، فيأتي نساءهم ويأتي أولادهم فيكون ذلك سببا في لحوقهم به، فكانوا يؤذونه ولا يريدون منه أن يرفع صوته وهو في بيته ومعه أصحابه يصلون، فكان أمر ألا يجهر بصلاته، الجهر الذي يجعل الكفار يأتون ويؤذونه، ولا يخافت بها بحيث يكون أصحابه الذين وراءه لا يسمعونه، وإنما يكون بين ذلك بحيث يسمع من معه ولا يسمع من يخشى أذاه ويخشى ضرره. كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى، يعني في مكة، يعني كان هذا شأنهم، يعني كان أهل قريش لهم الشوكة ولهم القوة ويؤذونه صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، نعم، ويؤذون أصحابه ويعذبون أصحابه، نعم. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، فلما خرجنا إلى المدينة صار عندهم قوة وصار لهم دولة، وكان يعني كان الجهاد، وكان الحال أنهم يدالون، يعني أحيانا تكون الغلبة لهؤلاء وأحيانا الغلبة لهؤلاء، أحيانا تكون الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأحيانا تكون يعني سجال، وهذا مثل ما هذا هو الذي قاله أبو سفيان لهرقل، يعني سجال، يدالون عليه ويدال عليهم، يعني أحيانا ينتصرون وأحيانا ينتصر هو صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. ثم إنه قال إنه تأخر عنا ليلة من الليالي التي كان يأتي ويقف ويحدثهم، تأخر عليهم فسألوه فقال إنه طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن آتي به قبل أن آتي إليكم، يعني طرأ يعني كأنه انشغل عنه فتذكره فأراد أن يصليه قبل أن يأتي, أراد أن يصليه قبل أن يأتي, ولذلك تأخر عليهم عن عادته التي تعودوها منه عليه الصلاة والسلام. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن, قال: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. نعم, يعني ذكر هذه الأحزاب السبعة وآخرها حزب المفصل الذي أوله قاف, والمقصود من ذلك أنهم يختمون القرآن في 7 أيام, كل يوم حزب من هذه الأحزاب السبعة التي جاءت في هذا الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي, عن أبي خالد الأحمر وهو ثقة أخرج له صدوق يخطئ وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق يخطئ ويهم, أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود, الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عثمان بن عبد الله بن أوس وهو مقبول, أخرج أبو داود بن ماجه. عن جده أوس بن حذيفة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل, فقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 10. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 7. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي, فأبى. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أني جمعت القرآن وقرأته في ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلك لا تطيق ذلك. إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل. إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل, يعني لكونك حملت نفسك أو ألزمت نفسك بأنك تختم في كل يوم, فإذا طال عليك الزمان ولم تتمكن معناه أنك تترك هذا الشيء الذي كنت عليه. والأولى للإنسان أن يحافظ على شيء يطيقه ولا يمله بحيث يترك بسبب الملل, فيكون ملازما لشيء ولو كان قليلا, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والإنسان إذا أتى بشيء كثير أو التزم شيئا كثيرا قد يحصل له شيء يعوقه وقد يحصل له ملل فلا يستمر يعني على هذا الشيء الذي هو فيه أو الذي عود نفسه عليه. فكون الإنسان يترك يعني هذا الذي اعتاده وما فيه من الخير لا شك أن هذا لا ينبغي, لكنه إذا أخذ بشيء ليس بالكثير فإن والتزمه فإن ذلك أدعى لأن يداوم عليه وأن يستمر عليه, بخلاف الكثير فإنه قد يشق عليه فيرجع من الكثرة إلى القلة. والأولى للإنسان أن يلازم شيئا ولو كان قليلا ويداوم عليه, لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه كما يقولون, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ثم أيضا الحديث يعني يشعر بأنه يجوز قراءة القرآن يعني في مثل هذه المدة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مانعه وقال لا تفعل هذا أو أن هذا لا يجوز لك, وإنما قال: أخشى أن يطول يعني أن يطول أن يطول الزمان أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل. أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء أكمل وإلى أفضل، وهو أن الإنسان يستمر على شيء يداوم عليه ولا يمل منه. فقرأه في شهر، فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في شهر، يعني كل يوم يأتي بجزء. فقال دعني أستمتع بقوتي وشبابي، يعني ما عنده من القوة وما عنده من الشباب الذي يستطيع به أن أن أن أن يأتي بهذا العمل الصالح، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي الحرف الواحد منه بعشر حسنات. فكونه يكثر من قراءة القرآن يحصل زيادة في الأجر. قال دعني أستمتع بقوتي وشبابي، يعني بمعنى أنه يزيد أو أنه يأتي بشيء أكثر من شهر، أن يختم في يعني مرات، يعني لا يختمه مرة واحدة في الشهر بل يختمه أكثر من مرة. نعم. قال فقرأه في عشرة. قال اقرأه في عشرة، يعني انتقالا من الشهر إلى العشرة، عشر ليالي، يكون يعني كل يوم يصير ثلاثة أجزاء، كل يوم وليلة يكون ثلاثة أجزاء. نعم. قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال فقرأه في سبع. قال فقرأه في سبع، يعني انتقل من العشر إلى عشرة أيام إلى سبعة أيام، وهذا يكون مطابق لما جاء في حديث أوس الذي فيه أنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب وأنهم يختمونه في سبعة أيام. فأبى، يعني ما نقصه عن ذلك، وما قال اقرأه في كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن السبب في ذلك أن لا يمل وأن لا يطول عليه، فهو أراد أنه يقف عند هذا المقدار والذي هو سبع، بحيث يختمه في كل أسبوع. وقد جاء ما يدل على الترخيص في أقل من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن حكيم بن صفوان وهو مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني أنه لم يحصل له الفهم للقرآن والتدبر، لأن من فعل ذلك بأقل لا يتمكن من التدبر مثل ما يتدبر من قرأه بأكثر في هذه المدة، أكثر من هذه المدة التي هي ثلاث فأكثر. فيعني هنا بيّن أن قراءة القرآن في مدة طويلة ومع التدبر والتفكر والتأمل في القرآن أنه يحصل مع القرآن الفقه، أو مع القراءة الفقه والفهم في الدين. فقال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يفقه يعني ما حصل له التدبر وما حصل له التأمل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد عن خالد بن الحارث هو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح، يعني في الليل كله، ما تعلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة من أولها إلى آخرها، ومعنى ذلك أنه يقرأ بأكثر من ذلك. فهذا فيه إشارة إلى أن القراءة في ليلة أو الاشتغال به في ليلة ما يحصل به المقصود الذي يحصل بالتدبر والتأمل والتفكر في القرآن وتدبر معانيه وما اشتمل عليه من الفقه وما اشتمل عليه من الفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. في حديث عبد الله بن عمرو في آخره فأبى، فدل على المنع، يعني ما يدل على المنع، يعني وإنما يدل يعني أنه أراد الأكمل، لأن أوله يدل على عدم المنع، أوله يقول أخشى أن يحصل لك كذا في المستقبل وأنك تعجز وأنك لا تقوم به، ولكنه ما أراد أنه ينقص ليحصل الكمال الذي به التدبر والتأمل. ولهذا جاء في الحديث الآخر عنه أنه قال لم يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، يعني من أهل يقرأ في ثلاث وما زاد عليه. كيف يوجه عمل بعض التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في كل يوم خاصة في رمضان؟ نعم، يعني مثل ما كان عبد الله بن عمرو فعل، لأن عبد الله بن عمرو أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه جمع القرآن وأنه قرأه في ليلة، فيكون يعني مثل حصل له مثل الذي حصل لعبد الله بن عمرو. كأن عبد الله بن عمرو قبل أن يسمع هذا النهي والتوجيه. أما بس النهي الرسول ما نهاه، وإنما قال له أخشى أنك يعني يأتي عليك زمان فلا تطيق، وهو يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد المداومة على العمل، يريد المداومة، ما يريد الكثرة التي تسبب الملل والانقطاع. لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني هذا يدل، يعني قوله أبا يعني يدل على أنه يقرأ في أقل من سبع، لكن وهو ثلاث فأكثر أقل من ثلاث، بس هنا ما قال أنه لا يجوز، قال لم يفقه. يعني السؤال عن قراءة بعض التابعين في أقل من ثلاث كيف يوجه الرسول؟ ما منع في قوله لم يفقه، وإنما فيه أنه ما حصل عنده التدبر ومعرفة المعاني كما ينبغي. وإذا اللي حصل من التابعين مثل الذي حصل لعبد الله بن عمرو، والرسول صلى الله عليه وسلم ما منع، ما قال هذا لا يجوز لك، وإنما قال أخشى أنك المستقبل ما تطيق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. ثم ذكر باب القراءة في صلاة الليل، القراءة في صلاة الليل، ومعلوم أن الصلاة فيها قراءة، كل صلاة لا بد فيها من قراءة، في حال القيام ما فيه إلا قراءة، قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها قرآن في الليل والنهار. لكن المقصود من ذلك يعني بيان يعني قراءة القرآن، وأنه يعني يحصل في صلاة الليل، وأن أن الإنسان يقرأ القرآن يعني فيها فيكون وقد جاءت حديث ذلك. لكن هذا الحديث الذي أورده المصنف أول حديث ما فيه يعني ذكر الصلاة، وإنما تسمع قراءته فقد يكون في صلاة وقد يكون في غير صلاة، وقد تكون يعني قراءة قرآن وقد تكون غير قراءة قرآن، لكن في الغالب أن ذلك في صلاة، لأن الغالب في ذلك في صلاة. ومن أجل ذلك أورده المصنف هنا في باب القراءة في في في في في في في صلاة الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسعر مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي العلاء وهو هلال بن خباب صدوق رجل أصحاب السنن. عن يحيى بن جعدة وهو ثقة أخرج أصحاب السنن إلا الترمذي في الشمائل. عن أم هانئ بنت أبي طالب أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في آية يرددها حتى أصبح، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنه كان يركع بها ويسجد، أنه كان يركع بها ويسجد، ويعني والحديث يفهم منه أنه كان يرددها وحدها، لأنه قال قام بها ليلة، يعني معناها أن صلاة الليل كلها ويردد هذه الآية، كلها وهو يردد هذه الآية. والحديث في إسناده جسرة بن دجاجة وهي يعني مقبولة، لم يوثقها للعجل وابن حبان وهما متساهلان، فيعني إذا لم يكن هناك متابع يعني لها يعني يدل على ثبوت الحديث، وإلا فإن في ثبوته نظر، لا سيما ومتنه يعني فيه نكارة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل قيام الليل وأنه يركع ويسجد بهذه الآية يكررها ويرددها وما قرأ معها شيء من القرآن. فإذا لم يأتي شيء يؤيد هذه الطريق التي تدور عليها الطرق وهي جسرة بن دجاجة فإن الثبوت فيه نظر. وبعض العلماء يحسن هذا الحديث، الشيخ ناصر يحسنه، ولكن إذا كان ما هناك شيء يؤيده مع أنه جاء من هذه الطريق المقبولة، والمقبولة إنما يعتبر إذا وجد المقبول هو الذي يقبل إذا اعتضد، وأما إذا لم يعتضد بشيء فإنه يكون غير مقبول. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر هو صدوق رواه البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب. عن قدامة بن عبد الله وهو مقبول رواه النسائي وابن ماجه. عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة لأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. ثم ذكر هذا الحديث وأنه أن حذيفة يذكر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يعني كان في صلاة الليل إذا مر بآية إذا مر بآية رحمة سأل يعني سأل الله من فضله وسأل حصول يعني هذا الخير وهذا الفضل وإذا مر بآية فيها عذاب استجار. استجار تعوذ بالله واستجار به من من من, من هذا الذي هذا العذاب الذي جاء في الآية. وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح قال سبحان الله. يعني تنزيه لله عز وجل. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. نعم. عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن سعد بن عبيدة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المستورد بن الأحنف. وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن صلة بن زفر. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. يقاس عليها الصلاة المفروضة. هي وردت في يعني في النافلة. وبعض أهل العلم يعني قصرها على النافلة. وبعضهم قال بتعديتها المفروضة. والذي يظهر أنه يقتصر بها على ما ورد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا فمر بآية عذاب فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ليلى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنه لما مر إذا مر بآية عذاب قال قال أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله ويل أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار ويل لأهل النار. يعني أنه قال هذا الكلام أو قال هذا اللفظ أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. يعني أتى بهاتين الجملتين. والحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه ضعف. نعم. وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم هو صدوق أبو خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. بدله أصحاب السنن. عن ثابت ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي ليلى رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه فسأله قتادة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. يعني معناه أنه يرتل ويمد صوته بالقرآن. وهذا ما فيه يعني شيء يتعلق بصلاة الليل أو التنصيص على صلاة الليل، لكنه عام في القراءة، عام في قراءته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك صلاة الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عرية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجهر أو أنه يخافت، فقالت كل ذلك فعل، فكان يجهر أحيانا ويخافت أحيانا في قراءته بالقرآن. فقال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا يعني ليس فيه ذكر الصلاة، وإنما في قراءة القرآن، ويكون وقراءة القرآن تكون في الصلاة وفي غير الصلاة، تكون في الصلاة وفي غير الصلاة. ومعلوم أن الصلاة أن صلوات النهار سرية وصلوات الليل جهرية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة رجل أصحاب كتب. عن برد بن سينان وهو صدوق البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن نسي وهو ثقة رجل أصحاب السنن. نعم. عن غضيف بن الحارث وهو مختلف في صحبته. نعم. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عائشة والحديث فيه أنه لما قال أن قالت كل لما قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، وهذا يدلنا على أنه عند الفرح والسرور يكون التكبير وليس التصفيق الذي يستعمله كثير من الناس في هذا الزمان، عندما يأتي بشيء يسر يصفقون، وإنما الذي كان عليه سلف هذه الأمة أنهم كانوا يكبرون كما جاء في هذا الحديث، لأنه لما قال هذا وأعجبه هذا الجواب وأن الإنسان له أن يخافت وله أن يجهر قال الله أكبر الحمد لله الذي جعله من المساعة. الإنسان له أن يجهر وله أن يخافت وله أن يسر. وجاء هذا يعني كما جاء عن التابعين جاء عن الصحابة في قصة عمر رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، جاء حتى دخل عليه في المكان الذي اعتزل نساءه وجلس فيه فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكونوا يعني نصف أهل الجنة قالوا الله أكبر. فهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو التكبير، لأن فيه ظهر الفرح بذكر الله عز وجل، يعني يظهر الفرح بذكر الله عز وجل الذي هو التكبير، مثل ما كانوا في التعجب يأتون سبحان الله، يأتون في التعجب سبحان الله فيظهرون يعني تعجبهم ويأتون بهذا الذكر الذي هو سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يقوله إذا قام الدعاء إذا قام الرجل من الليل. الدعاء إذا قام الرجل من الليل. وثم ذكر أحاديث يعني تتعلق يعني تتعلق بالاستفتاح استفتاح صلاة الليل، وأنه يستفتحها بأدعية، من هذا الدعاء الطويل الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يفتتح به صلاة الليل، ويكون هذا في أول ركعة، يعني بعد ما يكبر التكبيرة الأولى في الركعات الأولى يأتي بالاستفتاح كما يأتي به في الصلاة في أول ركعة، وكذلك في صلاة الليل يأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء في أولها. وهو حديث طويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في قيامه من الليل مستفتحا صلاته بهذا الذكر الذي هو فيه ذكر لله عز وجل وثناء عليه، وكذلك إقرار بأمور مغيبة يؤمن الإنسان بها ويصدق، لأنها جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام من أخبار الغيب فإنه يجب التصديق به وعدم التردد في معرفة أنه حق على حقيقته. فهذا الدعاء الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاته في الليل مشتمل على ثناء وذكر الله عز وجل وإقرار وإيمان بأمور مغيبة، وكذلك مشتمل على دعاء يعني يدعو به الإنسان ويسأل الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان الأحول وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول خال أبي نجيح أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد فذكر نحوه. نعم، وهذه طريقا للحديث، كان إذا قام من الليل للتهجد يعني قال هذا الكلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول وهو الذي مر عن خال أبي نجيح عن طاووس الذي مر اللي مر اسمه إيش. نعم. نعم. عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاص بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل، قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وقد سئلت عن الدعاء الذي كان يدعو به إذا قام للتهجد في الليل، فأخبرت بأنه يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. نعم. ويتعوذ من سوء المقام من ضيق المقام يوم القيامة. نعم، من ضيق المقام يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أزهر بن سعيد وهو صدوق البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عاص بن حميد وهو صدوق له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عائشة. نعم. يعني يكون هذا من أدعية الاستفتاح. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل مهموزة فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة سألها أبو سلمة بما كان يستفتح سألها أبو سلمة من عبد الرحمن بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فقالت إنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا من جملة أدعيته التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في افتتاح صلاته من الليل كما بين ذلك عائشة رضي الله عنها. وفيه ثناء الله عز وجل بين يدي الدعاء والتوسل إليه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل وكون فاطر السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، ويسأله بعد ذلك أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق وأن يكون موفقا لإصابة الحق، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل مهموزة، يعني أنه جاء في الحديث جبرائيل يعني ما جاء فيه جبريل، ومعلوم أنه يأتي جبريل ويأتي جبرائيل، وقد جاء في القرآن جبريل يعني في عدة مواضع، وجاء في السنة أيضا في مواضع كثيرة جبريل، ومن حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولكنه هنا ذكر أن اللفظ الذي جاء في الحديث نفسه هذا الحديث نفسه أنه بهذا اللفظ، وإن كان هذا يعني كما هو معلوم لا يغير ولا يبدل، يعني لأن جبريل هو جبرائيل يطلق على ملك من الملائكة هذا اللفظ، لكن هذا من عناية المحدثين وحرصهم على أن يؤدى اللفظ كما ورد، وإن كان لا يتغير المعنى، وإن كان المعنى لا يتغير بين هذا اللفظ واللفظ الآخر، لكن هذا محافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أنهم ينبهون على أشياء ليس لا ترتب يعني عليها تفاوت فيما بينها، مثل هنا جبريل وجبرائيل ما يترتب على ذلك إلا المحافظة على الألفاظ. ومن ذلك ما كان يأتي به بعض المحدثين عندما ينتهي الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي إذا كان جاء من طريقين، يعني راوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين كلمة النبي والرسول كله يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على عناية المحدثين وعلى محافظة على الألفاظ. والله تعالى على الإسناد. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر ثقة أخرج له ابن ماجه عن عمر بن يونس اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.